بل قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيها أي في غير تكبيرة الإحرام إلا ابن القاسم. وقد ورد الرفع في موضع رابع وهو عند القيام من الركعتين في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. ورد في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله قال نافع رحمه الله وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخليل صاحب المختصر له شرح على مختصر ابن حاجب اسمه التوضيح بعد أن حكى الأقوال في مسألة رفع يديه عند المالكية قال إن الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام اثنتين قال لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. ونقله الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير. لكن الرواية التي كتبت لها الشهرة في المذهب هي رواية ابن القاسم السابقة. ويرفع يديه حذو منكبيه كان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة الحديث. قال وتطويل قراءة الصبح فيقرأ فيها من طوال مفصل. قال والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب فيقرأ فيهما من قصار مفصل. وتوسط العشاء فيقرأ فيها من وسط المفصل. المفصل اختلي فيه على أقوال أقواها قولان أنه من الحجرات إلى الناس أو من قاف إلى الناس. وقد قال الأجهوري أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط. فطوال المفصل من الحجرات أو من قاف على القولين إلى سورة عبس وأوساطه من عبس إلى الضحى والغاية غير داخلة وقصاره من الضحى إلى الناس. نعم وما بقي قصاره بلا شطط. والدليل على ما ذكر حديث سليمان بن يسار رحمه الله تعالى أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الغداة أي الصبح بطوال المفصل. هذا مطابق لما ذكره المؤلف رحمه الله حديث أخرجه أحمد واللفظ له النسائي وصحح الحافظ إسناده في البلوغ. وهذا التفصيل الذي ذكر المؤلف هو الذي قال فيه ابن عاشر تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. قال وربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ يعني للرفع من الركوع للمأموم والفذ دون الإمام. وقد تقدم أن من السنن قول سمع الله من حمده للإمام والفذ فتحصل من ذلك أن الفذ يجمع بينهما وأن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد وأن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده لحديث فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حديث الصحيحين. والقول الآخر عند العلماء أن الإمام يجمعهما كالفذ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد هذا وهو الإمام. قال والتسبيح في الركوع والسجود فيندب التسبيح في الركوع والسجود ويندب في السجود أيضا الدعاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم. قال وتأمين الفذ والمأموم، أي عند قوله في السرية والضالين، وعند سماع قول الإمام في الجهرية والضالين. فالمأموم والفذ يؤمنان في السر والجهر، لذلك قال مطلقة أي في السرية والجهرية. قال وتأمين الإمام في السر فقط وعليه، فيؤمن الفذ على قراءة نفسه في السر والجهر، ويؤمن المأموم على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر، والإمام يؤمن على قراءة نفسه في السر دون الجهر في المشهور. إذن يؤمن الفذ على قراءة نفسه في السر والجهر، والمأموم على قراءة نفسه في السر وعلى قراءة إمامه في الجهر، والإمام يؤمن على قراءة نفسه في السر دون الجهر في المشهور. فيستحب تأمين كل مصل ما عدا الإمام في الجهرية. والرواية الأخرى في المذهب أن الإمام وغيره في قول آمين سواء، وهي رواية المدنيين عن إمام مالك، فيؤمن الجميع. ويدل لهذه الرواية ما في الموطأ والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، ومعنى أمن قال آمين، فصيغة فعل تأتي لاختصار حكاية المعنى الذي صيغت منه، مثلا سبح قال سبحان الله، كبر قال الله أكبر، كذلك أمن قال آمين. قال والقنوت، وهو أي المختار منه، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع أي نخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق أي لاحق بهم. قال والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة. يندب القنوت في الصبح عند المالكية في الركعة الأخيرة منه، ويكون سرا ويكون قبل الركوع باللفظ المذكور الذي ذكره المؤلف، فهذه كلها مندوبات. يندب القنوت في الصبح في الركعة الأخيرة منه، وأن يكون سرا، وأن يكون قبل الركوع، وأن يكون باللفظ الذي ذكره المؤلف، جمعها في الأسهل في قوله قنوتنا بلفظه المسموع في الصبح سرا سابق الركوع، ويدل له ما ورد عن الخلفاء الراشدين من القنوت في الصبح، أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وحسن إسناده، وأخرجه عن علي رضي الله عنه وقال هذا عن علي صحيح مشهور. ومن العجيب في هذه المسألة أن الإمام مالكا ترجم في الموطأ بالقنوت في الصبح، ولم يذكر تحت هذه الترجمة في رواية يحيى إلا ما رواه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة، ترجم بالقنوت في الصبح، وأخرج تحته عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة، ولذلك كان يحيى بن يحيى راوية الموطأ لا يرى القنوت في الصبح مخالفا لكثير من أهل المذهب. قال ابن حزم في المحلى وكان يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى توفي سنة 44 و200، قال كان يحيى بن يحيى الليثي وبقي بن مخلد لا يريان القنوت، وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن. وفاة ابن حزم كانت سنة 56 و400، فبين وفاته ووفاة يحيى بن يحيى الليثي أكثر من 200 سنة. وهذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك، وهذا القول هو عدم القنوت هو رواية ابن وهب عن مالك، ووجهه ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، لكن هذه الزيادة ضعيفة. المشهور في المذهب ما ذكره المؤلف من أنه يندب القنوت في الصبح ويكون في الركعة الأخيرة منه ويكون سرا قبل الركوع باللفظ الذي ذكره. قال والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة ويكون قبل الركوع كما سبق وهو سر. قال والتشهد سنة. التشهد سبق الكلام عنه هو من السنن ليس من الفضائل لكنه أخره ليذكر لفظه عقبه. قال ولفظه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اللفظ للتشهد علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره أحد فجرى مجرى الخبر المتواتر. لذا اختاره الإمام مالك قاله في الشرح الكبير وهو في الموطأ. وورد في التشهد ألفاظ أخرى قال فإن سلمت بعد هذا أجزأك وإن شئت قلت وأشهد أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق إلى آخر ما ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فما ذكره المصنف داخل في هذا العموم داخل في هذا العموم. وقد ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أهم مواطن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها يدل لها حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا وذكر الصلاة الإبراهيمية. زاد بن خزيمة فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وذكر المصنف أيضا الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفي التتمحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وهو ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فأمر بالاستعاذة من هذه الأربع. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.